المثل العشرون مثل الجنة. يقول الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. هذا مثل قرب الله به وصف الجنة وطبيعتها لعباده في الدنيا كي ترتسم في مخيلتهم صورة قريبة من حقيقتها ويترسخ في إدراكهم شبه قريب من واقعيتها، لأنها على الحقيقة لا يحيط بها خيالهم المحدود ولا تدركها عقولهم القاصرة، لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ففي هذا المثل يصف الله تعالى أنهار الجنة وثمارها وظلالها، فيقول: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها، أي تسرح الأنهار في أرجائها وجوانبها حيث شاء أهلها يفجرونها تفجيرا، لا ينضب ماؤها ولا يتغير طعمها ولا يتكدر صفوها ولا يزول نعيمها، فيها وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، طعامها وشرابها دائمان بلا انقطاع ولا فناء، فيها ما لذ وطاب من صنوف الطعام والشراب وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة الكسوف، وفيه قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت، أي تراجعت، فقال: إني رأيت الجنة أو أريت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وروى الحافظ أبو يعلى عن جابر رضي الله عنه قال: بينما نحن في صلاة الظهر إذ تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدمنا، ثم تناول شيئا ليأخذه ثم تأخر، فلما قضى الصلاة قال له أبي بن كعب: يا رسول الله، صنعت اليوم في الصلاة شيئا ما رأيناك كنت تصنعه؟ فقال: إني عرضت علي الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة، فتناولت منها قطفا من عنب لآتيكم به، فحيل بيني وبينه، ولو آتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه. هذا طرف يسير وجانب تقريبي بسيط عن طعام الجنة. أما عن ظلال الجنة فيصفها ربها جل وعلا فيقول: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويقول: لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. ويقول: وظل ممدود، فظلها لا يزول ولا يتقلص. جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب المجد الجواد المضمر، أي المعد للسباق. إن في الجنة شجرة يسير الراكب المجد الجواد المضمر السريع في ظلها مئة عام لا يقطعها، تلك عقبى الذين اتقوا ليشتاقوا إليها ويرغبوا فيها ويشمروا في طلبها، وعقبى الكافرين النار. اللهم ادخلنا الجنة بفضلك ورحمتك وزحزحنا عن النار يا عزيز يا غفار.